كاسدي حموط الذين أيالنا يغني توريقي ووالعزر لي وقيننا عندي فلوسي في سفز دامنا أشكو الزمن التحوق ونحقوق ماتنا يفسنو غني مغتاف وكتير عينا وناو